وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني إيه فجعلناه هباء منثورا؟ والآية بتتكلم عن مين؟ بتتكلم الآية عن من لقي الله عز وجل كافرا، كل العمل بتاعه هباء. يعني ايه هباء؟ يعني لا يفيده يوم القيامة في شيء، يعني يوم القيامة عمله ده ما بيدلوش ربع حسنة، يعني خالد مخلد في نار جهنم، كل اللي عمله في الدنيا ما ينفعوش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يعني كل العمل اللي عمله الكافر بيظن انه هيلاقيه يوم القيامه ولا له لازمه، بيجي يلاقيه سراب يوم القيامه. خد الايه دي في سوره الكهف: الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ازاي يضل سعيك في الحياه الدنيا؟ لست مؤمنا كما امرك الله، لا تؤمن بالله ورسوله، وفاكر انك بتعمل خير وهنا وهنا وهنا، وفاكر انه قاعد لك يوم القيامه، ولا قاعد لك ولا اي حاجه. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. شوف حبطت يعني خلاص ضاعت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تعال على سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا يقبل الله عز وجل عملا ممن لقيه على غير الإسلام، يعني ممن لقيه كافرا به سبحانه وتعالى. دي حقيقة لازم تكون عارفها. الناس اللي غير مسلمين بيعملوا اعمال في الدنيا كويسه، اللي اخترعوا المخترعات دي كلها، ربنا ما بيضيعش حق حد، ما هو ربنا عدل، بياخدوا مقابل ما عملوه في الدنيا نعيم في الدنيا. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. انت طول ما انت ماشي انت مسجون، غض بصرك، هنا حرام، الفجر الدن، الصلاه، الوضوء، الغسل، الصيام، الحج، الزكاه، الصدقه، بر الوالدين، الغيبه حرام، النميمه حرام، الكذب حرام، السرقه، الرشوه. انت ماشي كده بتحاول ايه؟ تجوز العربية عشان جنبك سورين مش عايز تخبط فيهم، فانت مسجون. طب الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هو في حاجة من الدنيا دي خالص، ولا هو هنا، ده هو عايشها طولها بعرضها ومبسوط بالفلوس اللي عنده وبدنيته وبوضعه ويصنع ما يشاء، ولا في دماغه، ما بيخافش من ربنا، ما كانش عنده خوف. فبالتالي إذا صنع الكافر عملا حسنا حصل إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه الله به طعمة من الدنيا. وبيجي يوم القيامة يلاقي الدنيا إيه؟ ما يلاقيش عنده أي حاجة، كل ده راح هباء. يبقى نجاتك أيها المرء في حياتك أن تؤمن بالله ورسوله ولا تفرق بين أحد منهم. قال الله عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فأنت عايز عملك يكون مقبول عند الله، يبقى لازم تكون مؤمن. لكن ما فيش إيمان، يبقى عملك عند الله سبحانه وتعالى ملوش أي قبول ولا ينفعك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إن شاء الله تعالى أشوفكم في حلقة قادمة بإذن الله، نلتقي غدا إن شاء الله.